حن الحكايات يا رسول الله اشواقي دعوتك ما صدق الضيق سيرتك صارت سنان بين المخاليك صابر في دعوتك ما صدق الضيق سيرتك صارت سنان بين المخاليك جيت واكملت القيام مبدأ وأخلاق وانت علمت الأمم أفضل مواثيق وانت علمت الأمم أفضل مواثيق كل شيء من صفاتك عنك تذكار وش يضيف القول يلي وصفك انوار كل شيء من صفاتك عنك تذكار وش يضيف القول يلي وصفك انوار وانت اعظم من خلاك ربي وزكاه انت يا المختار تهدي كل محتار انت يا المختار تهدي كل محتار بعلن طاعتي وزيد طاعات لو نسيتك لحظة بتذكرك ساعات جيت بعلن طاعتي وزيد طاعات لو نسيتك لحظة بتذكرك ساعات انت يا طه حبيبي كيف بنساك يا عسى ألقاك وفر بالشفاعة يا عسى ألقاك وفر بالشفاعة ما خفت عزمك وامل خصمي غاداك دمعتك رحمة لمن بسوق لاقاك ربنا ما ودعك دايم معك عون وانت تحمل نواياك وانت تحمل عيداك يا صادق نواياك. الصلاة ظهر الغرام والوفاء نبض السلام. والله يمتلك وبكى شوق لنا والله قلبي بينا وبكى شوق لنا. نام جنبك عن حصير وقام موجوع والحجر تربط على بطنك من الجوع. نام جنبك عن حصير وقنت موجوع والحجر تربط على بطنك من الجوع. شكيت الخالقك حالك ودنياك ليت عمري في دوتك يا خير متبوع. ليت عمري في دوتك يا خير متبوع. من الحكايات يا رسول